إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، نحمد الله عز وجل على ما من به من تجدد هذا اللقاء والذي نواصل فيه وإياكم مدارسة شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، وما زلنا مع ما يتعلق بالإعراب وعلاماته. وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من ذكر الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية، وبعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله فصلا يتعلق بالإعراب التقديري، لأن الإعراب كما سبق أو بعبارة أدق، علامات الإعراب نوعان، إما أن تكون ظاهرة وهي الأصل وقد تقدمت أمثلتها، وإما أن تكون العلامات مقدرة. وهذا الفصل عقده لذكر يعني المواضع التي تقدر فيها العلامات، نقصد علامات الإعراب. قال رحمه الله: فصل. تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى، ويسمى الثاني مقصورا، والضمة والكسرة في نحو القاضي، ويسمى منقوصا، والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويقضي، وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو، إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. قال رحمه الله في الشرح: علامة الإعراب على ضربين، ظاهرة وهي الأصل وقد تقدمت أمثلتها، ومقدرة وهذا الفصل معقود لذكرها، يعني إما أن تكون العلامة ظاهرة وهي التي لا يمنع من ظهورها في اللفظ مانع، وعلامة مقدرة يعني يوجد مانع يمنع من ظهورها فتقدر هذه العلامة. رحمه الله: فليقدر في الإعراب خمسة أنواع، الذي يقدر فيه الإعراب خمسة أنواع. أحدها ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها، يعني الأول هو ما تقدر فيه حركات الإعراب جميعها. لما؟ لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته، وذلك الاسم المقصور، الاسم المقصور وهو الذي آخره ألف لازمة، يعني تكون في آخره ألف لازمة وبالطبع قبلها الفتحة، نحو الفتى، تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. إذن قال رحمه الله: فتقدر في الأول ضمة، وفي الثاني فتحة، وفي الثالث كسرة. وموجب هذا التقدير، يعني الذي أوجب تقدير، أن ذات الألف لا تقبل الحركة لذاتها، وهذا الذي يعبر عنه النحاة بالتعذر، يعني يستحيل إظهار الحركات على الألف. نعم، إذن نحاول أن نعرب جاء الفتى، نعرب كلمة الفتى في المثال الأول، جاء الفتى، كيف نعرب كلمة الفتى هنا؟ نعم شيخنا، نعم تفضل. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المقصورة، منع ظهورها التعذر. نعم أحسنت. رأيت الفتى. نعم أستاذ، مفعول به منصوب. نعم أستاذ، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على أفعل منع من ظهورها تعذر. نعم أحسن. مررت بالفتى. نعم استاذ. الفتى تفضل. اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر المقدر على الألف مقصورة منع من ظهورها التعذر. نعم أحسنت. إذن هنا كما نلاحظ هذا هو الموضع الأول وهو الاسم المقصور، فتقدر فيه الحركات جميعها والمانع من ظهورها هو التعذر. الثاني ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها، لا ولكن هو كذلك تقدر الحركات جميعها، ولكن لا لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته كما هو الشأن بالنسبة للاسم المقصور، وإنما تقدير الحركات بسبب ما اتصل به، والمراد هنا الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، وهو اللي أشار إليه بقوله في نحو غلامي، لأنه أشار بالأمثلة، قال تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى، الفتى هو الاسم المقصور، غلامي هو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. قال رحمه الله نحو غلامي وأخي وأبي، وذلك لأن ياء المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها لأجل المناسبة، لأن الذي يناسب الياء من الحركات هو الكسرة، فاشتغال آخر الاسم الذي قبلها، يعني اشتغال آخر الاسم الذي قبل ياء المتكلم بكسرة المناسبة منع من ظهور حركات الإعراب فيها. ولهذا نقول أن الحركة مقدرة، والذي منع من ظهورها هو اشتغال المحل بحركة المناسبة، المحل هو ما قبل ياء المتكلم، هو مشغول بكسرة مناسبة لياء المتكلم. إذن هنا ما تقول مثلا حفظت كتابي من الضياع، حفظت كتابي من الضياع، إذن نريد إعراب كلمة كتابي. شيخنا نعم تفضل يا أخ محمد. كتابي مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال محل بحركة المناسبة وهو مضاف والمتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. نعم أحسنت. إذن كما نلاحظ هنا أن الفتحة قدرت، والذي منع من ظهورها هو اشتغال المحل بحركة المناسبة. تقول كذلك مثلا كتابي محفوظ من الضياع، كتابي محفوظ من الضياع، كيف نعرب كلمة كتابي؟ نعم خبر شيخنا مبتدأه محذوف، لعل بعض الإخوان يتفقوا معه. مبتدأ شيخنا. نعم أخ بلال. مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال محل بحركة المناسبة لي. نعم أحسنت. هو مضاف والياء مضاف إليه. نعم أحسنت، لأن هنا مبتدأ. لا شيخنا نعم لا لا نعم. لا قد يكون خبر مبتدأه محذوف تقديره هذا كتابي، الله أعلم. نعم، وما الذي يستدعي تقدير مبتدأ آخر؟ كتابي، وأريد أن أخبر أن كتابي محفوظ من الضياع، من حيث صناعة إعرابية لا داعي لذلك. واضح نعم، واضح مبتدأ وخبر. نعم هو جملة مفيدة وهو كلام مفيد. نعم إذن الشاهد عندنا أن الاسم إذا أضيف إلى ياء المتكلم فإن علامات إعرابه تكون مقدرة، والذي منع ظهورها هو اشتغال المحل بحركة المناسبة. الثالث، الموضع الثالث، ما تقدر فيه أو ما يقدر فيه الضمة والكسرة فقط للاستثقال، وهو الاسم المنقوص، ونعني به الاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلها، كالقاضي والداعي، كالقاضي والداعي. إذن فهنا كما نلحظ فإن هذا الاسم منقوص، يعني أن آخره ياء قبلها كسرة، فهذا الاسم المنقوص تقدر عليه الضمة بالطبع في حال الرفع، وتقدر عليه الكسرة في حال الجر. أما الفتحة فإنها تظهر لخفتها، تقول مثلا هذا القاضي عادل، هذا القاضي عادل، ثم تقول مثلا رأيت القاضية العادلة، رأيت القاضية العادلة، سلمت على القاضي العادل. لأن نحاول أن نعرب هذا القاضي عادل، نعم القاضي شيخنا تفضل. نعم تفضل يا أبا عبد الرحمن. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع المبتدأ. نعم. القاضي بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للثقل. نعم. عادل خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نعم أحسنت، تتفقون معه شيخا؟ نعم أحسنتم. يمكن أيضا إذن الاسم نعم نعم أستاذ، هل يمكن أيضا أن يعرب عطف بيان؟ بارك الله فيك. نعم، إذن نعت أو بدل أو عطف بيان كلها تصح وهي متقاربة. نعم. وإن كان في الأصل كثير من النحات يقولون إن كان الاسم الذي بعد اسم الإشارة مشتقا فالأفضل أن نعربه نعتا، وإلا فإننا نعربه بدلا أو عطف بيان. مسألة البدل أو عطف بيان من النحات من يرى أنه لا فرق بينهما، هنا فمن يرى أن بينهما يعني فرقا يسيرا، لا سيما في مسألتين، وسيأتي توضيح ذلك في بابه إن شاء الله. على كل، لو أعرب نعت أو بدل أو عطف بيان كل ذلك سائغ إن شاء الله. نعم، عندنا المثال الثالث وهو سلمت على القاضي العادل، نريد إعراب كلمة القاضي. نعم نعم، اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة والمقدرة على آخره معنى من ظهورها الثقل. نعم أحسنت. أما رأيت القاضية العادلة فهنا واضح هذا ليس محل الشاهد، فهنا منصوب علامة نصبه. نعم فتحة الظاهرة، فتحة الظاهرة. ولماذا ظهرت الفتحة؟ نعم لخفتها شيخنا. نعم أحسنت، لخفتها، لأن الضمة وكسرة إنما قدرتا بسبب الثقل، ولكن الفتحة خفيفة فإنها تظهر على الياء. الرابع يعني الموضع الرابع الذي تقدر فيه العلامات وهو ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، وهو الفعل المعتل بالألف. الفعل المعتل بالألف يعني تقدر عليه الضمة في حال كونه مرفوعة، وتقدر عليه الفتحة في حال كونه منصوبة. ولماذا لا تقدر الكسرة؟ لأنه لا يوجد كسرة في الأفعال، نعم. الجر يعني الفعل لا نصيب له من الجر، فالجر من خصائص الأسماء. نعم أحسنتم، ذكر هو مثالا قال يخشى زيد، لن يخشى عمرو، يخشى زيد ربه، لن يخشى عمرو غير ربه، فتقدر في الأول الضمة وفي الثاني الفتحة. لما؟ للتعذر، لتعذر ظهور الحركة على الألف. إذن هنا التعذر كما نلحظ هذه فائدة، لقد يكون في الاسم كما هو الشأن في النسبة بالنسبة للاسم المقصور، وقد يكون كذلك في الفعل المعتل الذي آخره ألف في حال الرفع وفي حال النصب. يخشى زيد ربه، نريد إعراب كلمة يخشى. نعم فعل، نعم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء. نعم، أين الياء؟ ألف ألف يا شيخ، أنا ألف ما زال. نعم، على الألف لأن آخره ألف مقصورة. نعم، إذن الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها الزور. نعم، ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر شيخنا. تعذر يا شيخنا. نعم أحسنت، التعذر. لن يخشى عمرو غير ربه، لن يخشى عمرو غير ربه. يخشى هنا نعم تفضل أفعلين. وعلامة نصبه الفتح المقدر على الألف المقصورة منع من ظهورها. منع من ظهورها ماذا قلت؟ تعذر شيخنا، تعذر. أحسنت، منع من ظهورها التعذر. ما الذي بقي في هذا الفعل؟ الحال الثالثة أن يكون مجزوما. مجزوما، وما علامة جزمه؟ يجزم حذف حرف العلة شيخنا. نعم أحسنت، علامة الجزم تكون هي حذف حرف العلة كما سبقت الإشارة إليه. الموضع الخامس، يعني نتكلم دائما عن مواضع الإعراب التقديري. الموضع الخامس ما تقدر فيه الضمة فقط، ما تقدر فيه الضمة فقط، وهو الفعل المضارع المعتل بالواو. الفعل المضارع المعتل بالواو، وهنا نلحظ أن المصنف لم يذكر الاسم، لأن الأصل أن العرب يعني ليست هناك أسماء معربة آخرها واو مضمون ما قبلها، هذا هنا اقتصر على ذكر الفعل المضارع المعتل بالواو، نحو زيد يدعو، وكذلك الفعل المعتل بالياء نحو زيد يرمي. زيد يدعو، زيد يرمي، نريد إعراب هذه الجملة. زيد يدعو، مثلا زيد يدعو ربه. زيد نعم مبتدأ وعلامة رفع الضمة. نعم حسن، يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. نعم أحسنت، منع من ظهورها الثقل. نعم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نعم، ضمير مستتر جوازا تقديره هو. أكمل، يدعو ربه. ربه مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الهاء ضمير مبني في محل جر. نعم، منصوب على التعظيم، منصوب على التعظيم وعلامة نصبه الفتحة الدائرة على آخره. نعم، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، مبني على ماذا؟ على الضم. نعم، في محل جر مضاف إليه. نعم، والجملة جملة يدعو ربه، وجملة يدعو ربه في محل في محل رفع خبر لزيد. نعم، خبر المبتدأ زيد. نعم أحسنت، والجملة ككل بالطبع هي جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. زيد يرمي نفس الإعراب، إلا أن الفرق ماذا نقول في يرمي؟ الضمة المقدرة على الياء من ظهورها ثقل. نعم، هو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها دائما الثقل. نعم أحسنتم. قال رحمه الله: وتظهر الفتحة لخفتها على الياء في الأسماء والأفعال، وتظهر الفتحة لخفتها على الياء في الأسماء والأفعال وعلى الواو في الأفعال، كقولك إن القاضي لن يقضي إلا بالحق، ولن يدعو زيد إلا إلى الله. قال الله تعالى: أجيبوا داعي الله، لن يؤتيهم الله خيرا، لن ندعو من دونه إلها. لن نريد أن نعرب الكلمات التي هي محل الشاهد، إن القاضي لن يقضي، نعرب كلمة القاضي ويقضي. نعم نعم أستاذ. نعم تفضل. القاضية اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. يقضي، يقضي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه فعل منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم أحسنت. وهنا لن يقضي هو الفاعل ضمير مستتر جوازا، تقديره هو. وهذه الجملة الفعلية رأى في محل رفع خبر إن. نعم أحسنت. لن يدعو يعني نفس إعراب لن يقضي نفس الشيء، يدعو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه لن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أجيبوا داعي الله، نريد إعراب هذه الجملة ككل، أجيبوا داعي الله. نعم نعم. أجيبوا فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأمثلة الخمسة. نعم أحسن. أو لاتصاله نعم. بواو جماعة. نعم نعم نعم. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم. داعية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. نعم. الله مضاف إليه ضرورة على جره الكسر. نعم. نقول واسم نعم. جلالة الله. نعم نعم أحسن الله عليكم. نعم. واسم الجلالة الله في المضاف إليه مجرور علامة جره الكسر الظاهر على آخره. نعم أحسنت. لن يؤتيهم الله خيرا، نريد إعراب يؤتي. نعم نعم. يؤتي في المضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نعم أحسنت. وأين الفاعل؟ الفاعل لفظ الجلالة الله مرفوع على نعم الضمة الظاهرة. نعم. وهو فاعل مؤخر في اللفظ. نعم. أين مفعول يؤتي؟ خيرا. نعم يؤتي يتعدى إلى مفعولين. أين المفعول الأول؟ لها. لها. لها. خيرا مفعول بأول. المفعول الأول هو الآخذ في الأصل وهو الضمير هم. خيرا مفعول ثاني. نعم إن شاء الله. واضح. نعم أحسنتم. نعم أحسنتم. لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو نريد إعراب ندعو. ندعو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه بالبلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. والفعل ضمير مستتر تقديره نحن، ضمير نحن. نعم ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. نعم أحسنت يكفي. نعم أحسنت. إذن هناك ما تلاحظون، إذن هذه المواضع الخمسة التي ذكر أن علامات الإعراب تكون فيها مقدرة، والمانع إما أن يكون التعذر، إما أن يكون الثقل، إما أن يكون اشتغال المحل بحركة المناسبة. يعني هناك مواضع يعني يسيرة قد تقدر فيها العلامات كما هو الشأن بالنسبة للحكاية، يعني أحيانا تقدر العلامة لاشتغال المحل بعلامة الحكاية. هذا سيأتي معنا بعض التفاصيل. يعني هذه المواضيع التي ذكرها هي أهم المواضيع التي يكون فيها التقدير، ولكن هناك بعض المواضيع قد تكون سواء في الإعراب وكذلك في مسألة البناء ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله. يعني قد تكون هناك أشياء تمنع من إظهار علامة الإعراب أو علامة البناء، سيأتي معنا ذلك في محله إن شاء الله. بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى الكلام عن إعراب الفعل المضارع، حيث قال رحمه الله: فصل. يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيد. قال في الشرح: أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا، كقولك يقوم زيد ويقعد عمرو. وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له ما هو، فقال الفراء وأصحابه: رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم. وقال السائب: حروف المضارعة. وقال ثعلب: مضارعته للاسم، أي مشابهته للاسم. وقال البصريون: حلوله محل الاسم، قالوا ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولن ولم ولما امتنع رفعه لأن الاسم لا يقع بعدها فليس حينئذ حالا محل الاسم. وأصح الأقوال الأول وهو الذي يجري على ألسنة المعربين يقولون مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. ويفسد قول الكسائي أن جزء الشيء لا يعمل فيه لأن الكسائي ماذا قال؟ قال أن الذي عمل الرفع في الفعل المضارع هو حروف المضارعة، وحروف المضارعة هي منزلة منزلة الأجزاء من الفعل، والجزء جزء الشيء لا يعمل فيه. وقول تعلم يعني ويفسد قول تعلم هنا كأنه يعني يضعف بقية الأقوال. هو رجح القول الأول وهو يعني السائر والجاري على ألسنة المعربين يقولون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وهذا عامل معنوي، عامل معنوي وهو التجرد عن الناصب والجازم. قال وقول تعلب، لأن تعلب ماذا قال؟ قال هو مرفوع لمضارعته أي لمشابهته للاسم. وقول تعلب أن المضارعة إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة، إذا المضارعة كونه يعني مشابه للاسم الذي جعله معربا، لأن الأفعال الذي يعرب منها هو المضارع مع استثناء الحالين اللتين هنا فيهما، أما الماضي والأمر فهما مبنيان. لما هذا الإعراب؟ بسبب مشابهة الفعل المضارع للاسم. ولكن نتكلم الآن لما هو مرفوع لا لما هو معرب. قال ثم يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضيه، ثم يلزم على المذهبين أن يكون المضارع مرفوعا دائما ولا قائل به. لما؟ لو قلنا إن أحرف المضارعة هي الرافعة للفعل المضارع فهي موجودة سواء كان في حال الرفع أو حال النصب أو الجزم، والأصل على قول الكسائي ما دامت حروف المضارعة هي الرافعة ينبغي أن يكون مرفوعا دائما وهذا لا قائل به. وكذلك مضارعة الفعل المضارع للاسم موجودة في سائر أحواله، فلما يكون منصوبا ولما يكون مجزوما؟ إذن فقال ويرد قول البصريين ارتفاعه في نحو هل لا يقوم لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضيض. إذن على كل راجح في هذه المسألة، والمسألة يعني لها يعني بحث وكلام أطول من هذا، فالراجح أن يقال إن الفعل المضارع إنما عمل فيه الرفع عامل معنوي وهو تجرده عن الناصب والجازم، يعني خلوه من الناصب والجازم. تقول مثلا يقوم زيد بواجبه، يقوم زيد بواجبه، كيف نعرب كلمة يقوم؟ نعم شيخنا في المضارع مرفوع في الضم على التجرد يعني الناصب والجازم. نعم أحسنت، إذا نقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة، نعم ظاهرة مقدرة ظاهرة على آخره، نعم أحسن، وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره. ثم هنا نشير إلى مسألة المصنف رحمه الله قال يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم، وهنا لم يشر إلى حال البناء لأنها معلومة مما سبق، لأن كما سبق أن ذكرنا أن الفعل المضارع يبنى في حالين، ما هما؟ نعم اتصالوا بنون المخففة أو المثقلة، واتصالوا بنون الإناث. نعم أحسنت، اتصاله بنون الإناث واتصاله بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، ولكن بشرط أن تكون مباشرة، مباشرة يعني أن تباشر. بالنسبة للاتصال لا يذكر هذا الشرط لأن أصلا تكون دائما مباشرة له، ولكن بالنسبة للنون توكيد لا بد أن تكون مباشرة للفعل المضارع، أما إذا لم تباشره فإنها لا تؤثر عليه فيبقى معربا، وسبق تفصيل القول في ذلك. إذن بعد ذلك يعني هذا هو الأصل، إذا الأصل في الفعل المضارع أنه إذا تجرد عن الناصب واللازم فإنه يكون مرفوعا، والرفع بالطبع قد تكون العلامة ظاهرة وقد تكون العلامة مقدرة. ثم إنه قد يكون من الأمثلة الخمسة فتكون على علامة الرفع هي النون على ما سبق تفصيله. بعد ذلك انتقل إلى الحالين الأخريين للفعل المضارع المعرب، وهي حال النصب، ثم بعد ذلك سينتقل إلى حال الجزم. إذن لعلنا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.